السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسجيل الصوتي دلوقتي إجابة نموذج ألف. تمام. السؤال الأول، نستنتج من خلال خريطة أفريقيا المقابلة أن دولة أوغندا يمكن أن تعتمد في اتصالها الخارجي على دولتين. طبعا أوغندا دولة حبيسة، لو هي تعتمد على دولتين يبقى تعتمد على كينيا البحرية وتعتمد على تنزانيا البحرية. بعض الناس اللي اختارت الصومال اللي هو الاختيار رقم ب كينيا والصومال، إجابة غلط. ليه؟ لأن الصومال ما بتتصلش مباشر مع أوغندا، لكن كينيا وتنزانيا بتتصل مباشر، يبقى الإجابة رقم ألف. السؤال الثاني، فكرة المجال الحيوي للدولة هي فكرة؟ طبعا معنى الكلام دواتي معنى السؤال اللي هي المقصود بالكلام دواتي اللي هو علم الجيوبوليتيك. تمام. وعلم الجيوبوليتيك طبعا ظهر على إيد كلين، المؤسس ليه كلين، وكلين دوات سويدي، يبقى الاختيار رقم ب الإجابة الصحيحة. رقم 3، تلجأ مصر بسد الفجوة الغذائية باستيراد كميات من اللحوم من مين اللي هيقدر يوفر لي اللحوم؟ طبعا ب الأرجنتين واستراليا، لأن الأرجنتين واستراليا ديات دولة فيها حشائش، والحشائش ديات بنقدر نستفيد منها في إنتاج اللحوم والألبان والجلود. رقم 4، تتميز الدول الآتية بالتحكم في طرق الملاحة البحرية يخرج عنها. طبعا السؤال دواتي مهم جدا. تمام. نقدر نطلع منه قاعدة، القاعدة ديات اللي أنا هقولها قبل ما نحل السؤال. إيه القاعدة؟ رقم 1، عاوز أعرف مين الدول التي تتحكم في طرق الملاحة البحرية. طبعا الإجابة هتكون الدول التي تمتلك مضايق. طب مين من الدول دياتي تمتلك مضايق؟ ياريت كله يطلع ورقة وقلم معايا ويكتب التي تمتلك مضايق. رقم 1، لو احنا قلنا مضيق جبل طارق بين مين ومين؟ أسبانيا واليمن. أسبانيا والمغرب، بين أسبانيا والمغرب. تمام. المضيق الثاني، مضيق باب المندب، مين اللي بيشرف عليه؟ اليمن، ومن الناحية الثانية الصومال وجيبوتي وإريتريا. المضيق الثالث، مضيق هرمز، بيشرف عليه دولة إيران وعمان. وهتاخدوا في الوحدة الثانية مضيق صقلية، بيشرف عليه تونس وإيطاليا. لو انتوا بعد ما كتبتوا الدول دياتي، هنلاحظ ان الدول الوحيدة اللي احنا ما ذكرناهاش من الدول دياتي اللي هي رقم جيم الامارات والجزائر. رقم 5، اي الدول التالية والتي تفقد سيطرتها على بعض اجزاء منها وذلك بسبب مقاومتها الطبيعية؟ طبعا السؤال دواتي معناه ان انا بدور على الدول اللي هي لا تستطيع السيطرة على اجزاء، والذي لا يستطيع السيطرة على اجزائه لإلا دولة جبلية، لإلا دولة كبيرة المساحة. تمام. طب تعال ندور باختصار كده. لو انا بصيت للاجابات هلاقي فرنسا في التلات اجابات ب وجيم ودال، وطبعا التلات اجابات دول ما تنفعش. طبعا تنفع سويسرا بس ما تنفعش فرنسا اللي هو الاجابة ب. تنفع الصين عشان كبيرة المساحة بس ما تنفعش فرنسا. تنفع اليابان بس ما تنفعش فرنسا، لكن الاجابة الصحيحة اليابان عشان جبلية، والصين عشان خاطر دولة كبيرة المساحة، يبقى الإجابة ألف. رقم 6، ادرس الجدول المقابل جيدا ثم أجب. تمتاز الدولة ألف، طبعا الدولة ألف مساحتها 44/100، دياتي أقل من كيلو، يعني دي دولة صغيرة المساحة، بل دي دولة بيطلق عليها كمان قزمية مش صغيرة المساحة، لكن انتوا عندكم اللفظ بتاعكم في المنهج قزمية. طبعا تتميز بإيه الدولة دياتي؟ تتميز بالإجابة رقم جيم اللي هي حسن الإدارة الداخلية للدولة صغيرة المساحة. طبعا تنوع الثروة المعدنية معرفهاش، ولا زيادة القدرة العسكرية طبعا ده ما ينفعش، أو التصدي للكوارث الطبيعية، بل بالعكس دياتي بتتعرض للكوارث الطبيعية. رقم 7، تتشابه كل من المغرب والولايات المتحدة. في نقطة بس أحب أوضح عليها قبل ما أجاوب يا جماعة، كلمة موقعها هي طبعا الإجابة موقعها. طيب كلمة موقعها بتشمل كل حاجة في الموقع، يعني لو دولتين تشابهوا في الموقع من حيث الدول المجاورة يبقى برضو تشابه في الموقع، لو تشابهوا في الموقع من حيث المواقع الاستراتيجية يبقى تشابه من المواقع المركزية، يبقى تشابه في الموقع. يبقى المغرب والولايات المتحدة يتشابه في الموقع، الموقع من حيث ايه؟ من حيث الدول المجاورة، لكن انا ما جاليش في الدول المجاورة، فالإجابة هتكون ب اللي هي موقعها. رقم 8، اي الدول التالية والتي ساعدت مساحتها عاصمتها في سهولة تنفيذ الدور الإداري؟ مين اللي هيقدر ينفذ الدور الإداري يا شباب؟ أكيد اللي هيقدر ينفذ الدور الإداري لإلا دولة سهلية، لإلا دولة صغيرة المساحة. يعني إيه يا أستاذ؟ من تاني، الدول التي تستطيع تنفيذ الدور الإداري أو التنظيمي أو تستطيع السيطرة على الدولة بتاعتها داخليا هي الدول إما صغيرة المساحة وإما دول سهلية. طب أنا عندي مين منهم يا أستاذ؟ الصين ولا سهلية ولا صغيرة المساحة ما تنفعش عشان كبيرة المساحة، والولايات المتحدة كبيرة المساحة ما تنفعش، وروسيا كبيرة المساحة ما تنفعش، أنا عندي بلجيكا لأن بلجيكا صغيرة المساحة زي ما خدناها. طيب رقم 9، بتحليل خريطة العالم السياسية نجد أنه يزداد الموقع بالنسبة لخطوط الطول في دولة. يا جماعة دياتي محتاج أول ما لقي رسمة فيها خطوط طول ودول العرض مش عارف أرسم، مش عارف أفهمها، أحاول أمسك الورقة والقلم وأرسم. بتحليل خريطة العالم السياسية نجد أن يزداد الموقع بالنسبة لخطوط الطول. أنت هترسم أكتر من خط طول، يعني دولة فيها خطوط طول كتيرة جدا. لو انت رسمت خطوط الطول اللي هي خطوط واقفة جنب بعضيها كتيرة جدا، هتلاقي ايدك بتفتح مثلا لإلا ناحية الشرق لإلا ناحية الغرب، ودياتي معناها الدولة دولة شريطية عرضية اللي هي من الشرق للغرب، يبقى تركيا. تمام، وخد القاعدة دياتي، دولة يزداد فيها خطوط الطول دولة من الشرق للغرب، دولة يزداد فيها دوائر العرض يبقى دولة من الشمال إلى الجنوب. ساهم وجود جبال البحر الأحمر شرق مصر إمكانية، طبعا وجود جبال البحر الأحمر شرق مصر حاجة من الاثنين، لإلا عمل لي عائق، لإلا عمل لي عائق ودواتي ممكن يجي في سؤال اللي هو الظهير الساحلي، لإلا ممكن نلاقي جبهة تاني اللي هي أهمية الجبال، لأن أنا كده عندي جبال. طب تعال ندور، هو جبهالي جاب لي السؤال في المناطق اللي هي الظهير الساحلي، مش هلاقي الظهير الساحلي. التواصل مع الدول المجاورة مش معقولة، لان هو عمل لي منع لي، لان ده ظهير ساحلي منع لي. تحقيق التنميه العمرانيه مش معقول لان دي جبل. تحقيق التنميه الشامله برضو نفس الكلام. قيام النشاط الصناعي، قيام النشاط الصناعي ليه يا استاذ؟ لان انت خدت حتى في اولى ثانوي ان جبال البحر الاحمر فيها موارد معدنيه، والموارد المعدنيه دي بتساعد على النشاط الصناعي بالدوله. تمام كده. طيب رقم